بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على زكاة الغنم وأحكام الخلطة. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض زرع أو حبوب يعني أو ثمر الزرع والحبوب تخرج من الأرض، أما الثمر فيخرج من الشجر، زي مثلا التمر يخرج من النخل وهكذا. فهو إيه يتكلم على زكاة الزروع أو الحبوب وزكاة الثمر. ويخرج من الأرض أيضا الركاز، فهو سوف يتكلم عن زكاة الركاز. يخرج من الأرض أيضا المعدن، في زكاة المعادن، لكن هو زكاة المعادن كان أليق بيه أنه هو يضعها في هذا الباب، زكاة الخارج من الأرض زي ما وضع زكاة الركاز، لكن هو أرجعها إلى عروض التجارة، يعني زكاة المعدن حطها مع عروض الايه، مع عروض التجارة، كان الأليق به زي ما فعل بعض المصنفين في المذهب ان هم وضعوا زكاة المعدن في باب الخارج من الأرض. ايضا اتكلم في هذا الباب اللي هو زكاة الخارج من الأرض على ما هو في حكم الثمر والزروع والركاز والمعدن، اللي في حكمها اللي هي الأشياء المتعلقة بالنبات اللي بتتغذى على النبات، فهي أيضا زكاتها سببها النبات اللي هي النحل، فيتكلم على زكاة الايه العسل، فده من باب تسمية الشيء باسم سببه، فسبب هذه الزكاة النحل، النحل سبب التغذية بتاعته اللي هو الايه النبات، فلذلك يتكلم في هذا الباب عن زكاة الايه العسل. هيبدأ ببيان زكاة الزروع زي القمح والشعير وإيه ونحو ذلك، والثمار اللي تكون من الأشجار زي الإيه التمر زي الإيه الزبيب. المذهب عشان نحرره في الأول، المذهب أنه يجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، لازم شرطين دول، يكال ويدخر، في قول تاني يجب الزكاة من كل ما هو خارج من الأرض، في قول ثاني لا تجب الزكاة إلا في الأربع أصناف اللي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، في قول ثاني واخد لك إن هو يقتات ويدخر، ده ترجيح ابن تيمية، سواء كان يكال أو لا يكال، لأن الأشياء اللي بتخرج من الأرض ممكن تكون مكيلة، ممكن تكون موزونة، ممكن تكون معدودة، زي مثلا البطيخ، البطيخ ده يعد، واخد لك في أشياء توزن زي الخضروات والفاكهة، في أشياء تكال زي الحبوب اللي احنا نتكلم عنها. فهو لما يجي يتكلم في منها ما هو مقتات وفي منه ما هو ليس بمقتات، فابن تيمية يعتبر القوت والادخار سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة. المذهب التحرير القول فيه قول صح في المذهب، وفي أقوال أخرى ان المذهب ان الزكاة واجبة في كل ما هو ايه يكال ويدخر، سواء يقتات او لا يقتات، ونشوف امثلة لهذه الامور يعني نبتدي نفصل في الكلام. لكن لما يجي واحد يلفق بقى، يعني الان احنا الاقوال اللي ذكرناها الاربعة في المسألة ما فيهاش قول ان الزكاة تجب على في القوت والمكيل والمدخر، فممكن واحد يلفق بين الايه بين المذهب ده مش ويفتع على هذا الكلام، هذا غير صحيح. ان انت تاخد مذهب من الايه من المذاهب، فذلك المذاهب معروفه، واظن انا متذكر ان الشنقيطي في موضوع البيان كان عرض للاقوال بادلتها، يعني عرض بكل قول من الاقوال اللي هو بيقول ان هي طعم ولا تقتات ولا مكيل موزون وكل الايه الاقوال في المساله ديت، وكان ناقشها وجاب ادله ليها ببحث طيب. يعني احنا الان نعرض لهذا الكلام ان شاء الله لما نتكلم في الشرح اللي هو التحرير، لكن تحفة الحنبلي هنا احنا مش المذهب اللي هو ايه بس الشرطين دولة واخد بالك اللي هم يكال ويدخر، وهو ده القول في الايه في المذهب. طبعا هذا الكلام واخد بالك تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. يكال ويدخر. القوت هو ما يقوم به غذاء الآدمي. ممكن الآدمي يأكل أشياء تنعما أو تأدما لكن لا يقوم بها بدنه، زي الشعير زي الحنطة. واخد بالك الشعير ده أصلا القوت اللي هو بيقوم ببدن الإنسان. واخد بالك كانت بتتخبز زمان والناس بتاكل الأرز، الأرز طعام. الحنطة منه الخبز أيضا، لكن فيها أشياء الإنسان بيأكلها إيه تأدما أو تنعما ما تكونش يقوم بها إيه بدنه. لكن إحنا بنيجي نتكلم نقول اللي هي إيه اللي حتى وإن لم تكن قوت اللي يقوم بها بدن الإنسان، طالما إن هي فيها الشرطين دولة تكاد الدخل هي ديت إيه فيها أن تجب فيها إيه الزكاة. يبقى تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم يكن إيه قوت، سواء كانت من طعام الآدمي من الأقوات زي القمح زي الأرز زي الشعير أو كل الكلام ده يجب التفصيل يا جماعة. احنا بنحاول بس ايه نلخص الكلام في الأول عشان نبتدي ايه نسير على بصيرة في الدرس. أو كانت من طعامه من غير ما يقتات زي كحب الكمون أو أي شيء من البهارات بتوضع في الأطعمة، نشوف أنواع كتيرة ليها كده. خد بالك ده ما بيكونهاش ده ايه خد بالك يعني زي التنعم كده هو يعمل بها الاكل وبتاع واخد لك اضافات لكن هي ايه مش بيختت عليها. او كانت من طعامه حبوب من طعامه من غير الاقوات كحب الكمون ونحوه مما يوضع في الاطعمه، او كانت مما لا يطعم زي الحبوب اللي هي بتستخدم في الادويه. يقول لك ده مسهل ده مش عارف مسكن ده مش عارف واخد لك في حبوب كده في الطب واخد لك، فايضا هذه الحبوب ايضا فيها ايه فيها زكاة لانها طالما اللي فيها شرطين. او ممكن تكون حبوب ادويه للزرع، ادويه للزرع اسمده ونحو ذلك واخد لك يعالج بها الزرع، حبوب تخرج لمعالجه الزرع ايضا فيها ايه فيها الزكاة. تجب ايضا في غير الحبوب، تجب ايضا في غير الحبوب طالما ان فيها شرطين زي السعتر والناس يقولها ايه السعتر ونتكلم عنه، وزي الاشنان. تجب في ورق الشجر اللي يقصد زي السدر والخطمي، دول انت بتستخدمهم في الايه زي الصابون يعني واخد بالك منظفات. فديت طالما ان هو يقصد طبعا ورق الشجر ايه طبعا بعد ايه ان يفت يعني يطحن واخد بالك ان هو يكال وايه ويدخر كده. تجب ايضا في الثمر اللي هو النوع الثاني اللي هو ذكره زي التمر والايه والزبيب، وهياتي تفصيل كل هذه الايه الانواع. الاصل في وجوب الزكاه قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى وانفقوا من طيبات ما كسبتم ماشي ومما اخرجنا لكم من الارض. انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. طب ده يقول لك انفقوا، الزكاة تسمى نفقة؟ نعم الزكاة تسمى ايه نفقة، بدليل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فإذا الزكاة تسمى ايه نفقة، إذا انفقوا من طيبات ما كسبتم يدخل فيها الايه الزكاة. اجمع علماء على وجوبها في الاربع اصناف اللي وردوا في الحديث اللي هي الحنطة الشعير التمر الزبيب، وده منقول بالإجماع نقلوا الإجماع ده ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. بدأ يقول في المتن تجب في كل مكيل مدخر من الحب، يعني الحب ده اللي هو من الزروع يعني واخد بالك. وبعد شوية قال لك إيه ومن الثمر اللي هو بيخرج من الأشجار، يجي تجب في كل مكيل مدخر هذه الشرطين من الحب ومن الثمر. ما كده يقول لك ولا زكاة في ابتدي ايه العناب والزيتون. الامور ديت في خلاف في العناب يعني اي حاجة من دولة فيها خلاف في المذهب، لكن في اشياء تعد زي الجوز مثلا، الجوز الهندي دوت يعد ده لا يكال ولا يدخر فيعد، طالما ان هو معدود مش مكيل. الجداء ما فيهوش خلاف في المذهب، لكن مثلا العناب في خلاف في المذهب، يعني في اقوال بيرجح ان ده يكال ويدخر، يبقى ايه فيه زكاه، مش هو بيحطوش ولا تجب فيه الايه الزكاه. وبعض الناس بيقيسوا عليه الزيتون والمشمش وبعض الامور. في حاجات اي شيء يا جماعه اي شيء، والعبره وزي ما هنقول الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، العبره في المكيل والموزون باصله. يعني ايه مثلا الكيل والوزن تبع اصل الشيء ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو في اشياء ما كانتش تدخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والان بالاشياء الحديثه تدخر، يبقى نعتبر ايه؟ انها تدخر ولا لا تدخر؟ لا، الاصل بتاعها انها لا تدخر. في بعض الانواع اصلا لا تدخر، ممكن نحطها في ثلاجات ويقول لك دي بتدخر. لا، احنا بنتكلم على ايه؟ على اصلها، واخد بالك؟ طيب الزبيب الان يوزن ولا يكال؟ يوزن. لا، الاصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه؟ يكال. يجي العبره بما ايه؟ بالاصل. فانت تشوف الاشياء اللي هي تكال ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي ايه؟ مكيل. حتى لو احنا نزينها الان، يجي الاصل ان ده ايه؟ الزبيب الاصل ان هو مكيل. اشياء انها كانت لا تدخر والان تدخر، لا، العبره ان هي لا تدخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي العبره الكيل والوزن، الكيل والادخار بما كان باصل الايه؟ باصل الامور بما كان عليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم. باصل يعني، مش بمتغيرات ومستجدات الايه؟ الزمن. يدل يتجب في كل مكيل، يدل الاعتبار الكيل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ده حديث متفق عليه. طب هو بيقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يجا الوسق ده واخد لك ده كيل، واخد لك، وهنشوف مقداره وهنحدده. فالوسق ده كيل، لو هو لا اعتبار للكيل كان ذكر الوسق ان هو ايه لغو في الحديث. يبقى طالما ان هو ذكره يبقى لابد من اعتبار الايه الكيل، طالما انه ذكر خمسه ايه اوسق. في كل مكيل مدخر، يدل الاعتبار كونه مما يدخر ان غير المدخر لا تكمل فيه النعمه، يتلف سريعا، واخد بالك؟ مش هننتفع به في المآل، فما فيهوش نفع. فطالما ان تكمل النعمه بادخاره يجي لذلك اعتبر كونه ايه مدخرا لكمال النعمه بايه بادخار. يجي في كل ايه مكيل مدخر، سواء كان المكيل المدخر واخد بالك من الحب، اول شيء تجب في كل مكيل مدخر من الحب. بيقول لك كالقمح، احنا عارفين القمح طبعا، يعني احنا هنقعد الان يعني ايه اسماء كده ايه نباتات وثمر واخد بالك وحبوب، فالحاجات اللي احنا عارفينها متعارف علينا، مش هنعرج عليه، مش هنعرف. القمح، في حد يعرفش القمح؟ ها، الشعير، الذره، الارز، الحمص، نقول عليه الحمص، واخد بالك، العدس، الباقي لا، الباقي لا لو ضعفت اللام يبقى ايه تقول بدون همس، بدون ما تمدها، الباقي لا يبقى اللام ايه تخففها، خد بالك اللام ايه هتخففها. الحنطه اللي هي ايه؟ الحنطه اللي هو القمح نفس الاسم. الباقي لا نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية، تؤكل القرون مطبوخة، وكذلك البذور زي الفول زي اللوبيا، دول يدخلوا في الايه الباقي الفول او الايه او اللوبيا. والكرسنة ده عشب حولي من الفصيلة القرنية برضو، قرون برضو، يزرع من اجل الحب بتاعه، هو ينفع للسعال لو واحد عنده سعال، هو أيضا مسمن للدواب، مسمن للإيه؟ للدواب. وبعد كده والسمسم، عارفينه طبعا، والدخن. ما احنا قلنا احنا بقى دي اصلا نباتات معروفه قبل كده، احنا ممكن حاجه احنا ما نعرفهاش ومش موجوده عندنا خلاص ما فيهاش زكاه عندنا نزرعها. والدخن، الدخن، الدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير املس كحب السمسم، ينبت بريا وممكن ايه يزرع، ينبت بريا وممكن ايه يزرع. الكرويه احنا عارفينها طبعا، والكزبره عارفينها، يدخل برضو معاهم اللوبيا والترمس والقرطم. القرطم برضو حب اللي هو حب العصفر، يستخدم في التوابل، يلون به الطعام، بيطلع منه سبغ لونه احمر، خد بالك. والحلبه، احنا بنقول على الحلبه، الحلبه. والماش، الماش ده حب مدور لونه اصفر، حب اقصد لونه اسمر، لونه اسمر، هو اصغر من الحمص ويميل لونه كده مع الى الخضره. ده ما بتزرعش هنا، بتزرع في الشام وفي الهند. والخشخاش ده نبات مخدر اللي بيطلع منه الافيون، هو نبات حوله يعني. لو طيب، وبذر القطن، بذر، بذر القطن، وطبعا ايه بذر الكتان، مش الكتان نفسه ولا القطن، البذر بتاعه، البذور، ومش البطيخ، البذر بتاع البطيخ، لان البطيخ ده لا لا يكال، يعد بذر البطيخ، ونحو ذلك، زي بذر الهندبة او الهندبة ديت، بقلة من احرار البقول، صنفين، منها ما هو بري ومنها ما هو بستاني. البري اعرض ورقا من البستاني، يعني كل التعريفات ديت لا في الموسع بتاع النباتات لا في المعجم الوسيط. البري اعرض ورقا من البستاني، البستاني منه نوعين، احدهما قريب الشبه من الخص، والثاني طبعا ورق عريض، طبعا زي الخص ده ورق عريض، الثاني ادق ورقا منه، طعمهم مر. ويدخل فيهم ايضا الكرفس، عارفين الكرفس مش كده؟ هو نبات طب اصلا، يدر البول، يدفع الحمى، يتاكل جذوره مطبوخه او خضراء. ويدخل فيها البصل، البذر بتاع كل ده، يعني البذر بتاع الايه كل هذه الامور، البصل والخردل. الخردل ده نبات عشبي ينبت في الحقول وعلى حواش الطرق، بياخد النبات البذور بتاعته تستخدم في الطب، وممكن يستخدم في التوابل. ايوه. والشمر، الشمر عارفينه احنا طبعا، واخد بالك، البذور. والحبة السوداء، والكمون، والقرع، والخيار، والفجل، والباذنجان، والخص، والجزر، ونحو كل هذه الايه الامور. طبعا الجذور بتاعتها اللي فيها الايه الزكاة. يجي دي اشياء كلها تكال، وايه البذور بتاعت هذه الاشياء واللي احنا ذكرناها دي تكال وتدخر. تجب الزكاة اذا كان المكيل المدخر ليس بحب، ليس بحب. زي السعتر، احيانا الناس يقولها ايه بالسين، سعتر بالصاد او بالسين، لما يكتبوه بالصاد عشان ما يشتبهش بالشعير. السعتر ده نبات يجفف ويخش في التوابل. ايوه هو، في ناس تاكله مع الزيت كده، تحطه مع الزيت وايه وياكله. والاشنان، نعم، يبقى تجب الزكاة اذا كان المكيل غير مدخر، او كان المكيل من ورق الشجر اللي يقصد زي السدر والخطمي. انا قلت المكيل المدخر اذا كان غير حب، اقصد يعني تجب الزكاة اذا كان المكيل مدخر من الحبوب، واذا كان من غير الحبوب زي الانواع اللي ذكرناها من غير الحبوب، لكن يدخر لازم الشرط انه يكال ويدخر. حتى لو لم يكال برضه يدخر يبتدي، لا ما ينفع، لا شرط منه مختلف ما ينفعش، لازم الشرطين يكال ويدخر من الحبوب او من غير الحبوب، سواء من الحبوب او من غير الحبوب. واضح كده الكلام؟ ومن الثمر، يعني تجب في كل مكيل ويدخر ايضا من الايه من الثمر، زي الايه زي التمر، زي الزبيب، زي اللوز، زي الفستق، البندق، القسماق. القسماق شجر من الفصيله البطميه، نوع فصائل اظن ان هو بجفاف القطن، الحبه بتاعتها فيها فالقطن كده، السماق بتشديد السين والميم. ده الثمر بتاع الشجره كده هو بيطلع منها ايه الثمر بتاعه لونه احمر، بيكون شديد الحمره، واخد بالك، بيستخدم الورق بتاعه في الدباغ، الدباغ بتاع الجلود. البذور بتاعته، واخد بالك، بيستخدم في التوابل، والثمر بتاعه حامض، طعمه حامض. بعد ذلك بيقول ايه ولا يعني ولا تجب الزكاة في عناب. وقلنا العناب دوت في خلاف. العناب ده شجر من الفصيلة السدرية. ايه لا العناب لا لا العناب انا بقول لك شجر من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، ثمر لونه أحمر، طعمه لذيذ، بيبقى زي ثمرة النبق، ثمرة تعرف زي ثمرة الايه النبق. وقلنا في خلاف فيه، لأن بعض الناس بيقولوا ده يكال ويدخر، يجي ايه يجي فيه زكاة، لكن هي القول اللي هو مختاره هنا ان هو لا ليس فيه ايه زكاة. ده مختار في المسجد، ده اللي هو مختاره هنا، هو لا هو مختار، هيختل شرط من الاثنين. والزيتون والجوز، طبعا الجوز ده ما فيهوش خلاف، لان قلنا ده معدود. الزيتون برضو ممكن يقول لك ده يكال ويدخر، يبقى نفس الايه في خلاف. والتين والمشمش والنبق والزعرور، في التوت ما في بعض البتاع حاطين التوت. والزعرور دوت طبعا هو تشك في زكاة. الزعرور شجرة ذات شوك، لها ثمر، لها ثمر صغير كده زي التفاح كده، شكله كده زي شكل الايه التفاح، طعمه لذيذ، لذيذ الطعم. كل واحدة منها فيها 3 حبات، كل واحدة انت بتطلعها كده فيها 3 حبات، ده اللي هو الايه الزعرور. طبعا احنا الرمان، احنا عارفين الرمان، يعني في حاجة جماعة احنا ما نعرفهاش، يعني مش بتتزرع عندنا، مش في بلادنا، فخلاص هو بيتكلم المذهب بيتكلم ايه ان اللي عنده الاشياء دي طلع فيها ايه زكاة او ما فيهاش زكاة، ايه بيوضح الاحكام. احنا مش عارفين الحاجات ديت، بنحاول نوضحها قدر الطاقة، واخد بالك، احنا مش عارفينها. في اشياء هم مثلا بيجي يعرفوها يقول لك ايه وهو نبات معروف، احنا ممكن ما نعرفوش. في مثلا ان هو لما يجي يعرف الليفت، احنا الليفت عارفينه ويبذل مجهود، لان في ناس ما تعرفش الليفت، مش بتزرع في بلادها، احنا الليفت ده معروف عندنا. فايه يعني، وفي امور كانت اعشاب موجوده في زمان وعارفينها، وايه مش موجوده الان، فما تستغرب شو ما بيتكلم بينص على الأمثلة اللي هو كانت موجودة ويحتاج إيه إليها ليها. لا تجب الزكاة قلنا فيه العناب والزيتون والجوز والتين والمشمش والنبق والزعرور والرمان ولا في بقية الفواكه، وده قول الراجح، ولا زكاة في الفواكه ولا في طلع فحال اللي هو ذكر النخل، ما فيهوش زكاة أيضا، خدلك، ولا في قصب ولا في الخضروات زي اللفت مثلا، ولا في الكرنب ما فيهوش زكاة، اللفت والكرنب ما فيهمش ايه زكاة، ولا الفواكه ولا الخضروات. شيخ الحاجات اللي ذكرها دي أمثلة ولا أمثلة ولا لا أمثلة. ولا في بقول كفجل، عارفين الفجل احنا الفجل والثوم والبصل والكراث كل دول ايه ما فهمش ايه زكاة. ولا تجب الزكاة في زهر زي العصفر والزعفران، لكن البذر بتاعهم ايه في، لكن هو نفسهم العصفر نفسه او الزعفران ونحوه ليس فيه ايه زكاة. ما هو اصلا ما يدخرش، يوزن لكن لا يوكال، والاصل انه ما يدخرش. كل مكان وزون لا لا، احنا شرطنا ان يكون ايه مكيف، لو هو بيوزن ولا يكال ما ينفعش، فهمت كده؟ طبعا احنا الجريد والخوص والليف ايضا هذه الاشياء تخرج من الشجر وليس فيها ايه زكاة. هذه الاشياء اللي احنا ذكرنا ان فيها زكاة انما تجب فيها بشرطين، يقول لك ايه، وانما تجب فيما يجب، يعني ما تجب الزكاه فيما وجب من هذه الاشياء اللي ذكرناها حبوب او غيرها مما هو مكيل ومدخر مما يكال ويدخر بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ نصابا اللي هو المكيل المدخر، يبلغ نصابا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، وهي اصلا زكاه في المال، واي زكاه احنا قلناها البقر والغنم قلنا فيها ايه نصاب، ودي زكاه في المال فلا بد ان يكون فيها ايضا ايه نصاب كسائر الايه الزكوات. قدر النصاب من الاشياء اللي تكال وتدخر طبعا بعد ما تصفي الحب من الجش ومن التبن، بعد تصفية الايه الحب من القش او الايه او التب، بعد ما تدرسه وتصفيه من كل الايه الشباب اللي فيه ديات القش او التب، بنشوف الايه بنقدر النصاب ايه بتاعه. والثمر بعد جفافه، الثمر لابد ان بعد ان ايه يعني العنب بعد يبقى ايه زبيب بعد جفافه، وجفاف الورق بتاعه ايه المقدار بتاعه خمسة اوسق، الخمسة اوسق 300 صاع، الوسق او الوسق قال الوسق او الوسق 60 صاعا، خد بالك يبقى الخمسة اوسق كام 300 صاع. طبعا احنا كنا في هو يجي بعد كده هيحدد لك الصاع بشيء، فهو يا جماعه لما بيجي يحدده كان اكبر بحث اتعمل في هذا الامر، انا عن نفسي يعني في وجهه نظري بحث الشيخ عطيه محمد سالم، هو كان في المدينه واخد لك، والصاع النبوي كان متوارث في المدينه، فهو قدر الصاع وحرره تحرير دقيق وقال هو مكتل يسع 2 كيلو و 600 جرام 2 كيلو و 600 جرام من العدس، قال لك بس العدس ده انواع خد لك فمش هتنضبط، قال لك خلاص الماء اللي يصلح للشرب لا يختلف على ظهر الارض، طالما ان الماء يصلح للشرب يبقى وزنه واحد، فقدروا السعه بتاعته الحجم بتاعه مكتل يتسع لايه ل 3 كيلو 3 كيلو و100 جرام من الماء، ف فانت عشان تعرف الصاع النبوي ولا حرش عطاء محمد سالم وده اللي بنحسب بيه زكاه الفطر. تجيب اناء كده اهوت وتوزنه فارغ وتحط فيه 3 كيلو و100 جرام من الماء وتعلم العلامه اللي وصل لها الايه ال3 كيلو و100 جرام ماء ده. اي شيء تضع داخل هذا الاناء لهذه العلامه يجي كده ده الصاع النبوي صح. ما خلاص احنا بقى بن ما انت وزن الاناء تطرحه بعد كده ما انت عرفته وزن الاناء ثابت واخد بالك. فانت بتجيب اناء وتحط فيه الميه دي وتعلم علامه تملاه بعد كده بقرص وتشوف القرص ده وزنه كام بخلاف وزن الاناء. شوف القرص نفسه وزنه ايه كام لحد العلامه دي يجي ده الصاع النبوي من القرص زكاه الفطر. تحط فيه فول تحط فيه عدس تحط فيه فاصوليا تحط فيه لوبيا اي نوع خد لك اللي هو من الاجناس زكاة الفطر تقدر تعرف الصاع بهذه الايه بهذه الطريقه. واحنا عندنا جدول عاملينه وحاطين فيه ما عدا القمح احنا حاطين فيه نصف صاع وحاطين فيه الصاع 4 امداد من كل الايه الاصناف. واضح كده يا جماعه؟ تقدر تطلع انت الخمسه وسق في كل الحاجات. الارز مثلا 2 كيلو 670 جرام الصاع بتاعه تضربها في 300 يطلع لك الخمسه وسق صح ولا لا؟ الفول مثلا 2 كيلو 450 جرام تضربها في 300 يطلع لك الايه الخمسه وسق. العدس اللوبيا الفاصوليا 2 كيلو 600 جرام تضربها في 300 يطلع لك وهكذا. تقدر تعرف الصاع من كل الايه الاجناس الخمسه وسق. هو بدأ يحددها تاني بأشياء لإيه حتى تحفظ وتعرف. الخمسة وسق أو الخمسة أوسق بالأرداب بالأرادب كانوا على الأرداب بالمصر 6 أرادب وربع أرداب 6 أرادب وربع إيه أرداب. طبعا الأرداب ده في الأرياف معروف واخد بالك. وبالأرطال وبالرطل العراقي اللي هي الخمسة أوسق بالأرطال العراقية لأنه في رطل عراقي ورطل إيه مقدسي. بالأرطال العراقية 1600 رطل 1000 رطل و600 رطل وبالقدسية 200 يعني 200 رطل و7 57 رطلا و7 رطل قدسي. في واحد اسمه علي جمعة محمد عمل كتاب اسمه المكاييل والموازين الشرعية بدأ يحددها بالجرامات وبالإيه بالموازين اللي هي المعروفة. يقول لك مثلا الدرهم كام الوسق كام الأرداب بكام الدينار كام واخد لك الصاع وكل حاجة إيه القلة حددها بالإيه بالجرامات. فهو قال الرطل العراقي قال 100 درهم و28 درهم وأربعة أسباع درهم. هو قال ان الدرهم ده عند الحنابلة او عند الجمهور يعني دايما الحنفية بيختلف عن الجمهور. فقال عند الجمهور 2975 من 1000 جرام ده الدرهم عند الجمهور 2 جرام و975 من 1000 يعني مش مكمل 3 ايه جرام. طب الان الرطل 100 درهم و28 درهم واربع اسباع ايه درهم اضربهم دولة الاربع اسباع لما تحولها طبعا تضربها في 2975 يطلع لك الاربع اسباع يجي 128 واربع اسباع درهم دولة لما تضربهم في 2975 من 1000 يطلع 382 جرام ونص 382 جرام ونص ده الايه الرطل العراقي ماشي كده. الوسق بقى بالعراقي بيقول هو 1600 رطل الوسق الأقصد الخمسة وسقه كلهم 1600 رطل. طلعنا الرطل كام؟ 382 جرام ونص، وضربها في 1600 يطلع 612 كيلو جرام. 612 كيلو جرام. ممكن تحسب بنفس الطريقة الرطل بالقدسي 600 درهم تضربها في أيضا 2975 يطلع 1785 جرام. الخمسة وسق بقول لك 200، الكتاب بقول لك 200 رطل، 57 رطل وسبع تضربهم في بعض وتطلع نتيجة يطلع 459 كيلو جرام. دي كانت طلعت 612، دي 459 كيلو جرام. ده الخمسة وسق بالعراقي وبالقدسي. ما بيختلف المكيال نفسه بيختلف، عشان كده هو لما جينا نحسب الصاع نبقى حسب نقصع المدينة. قدرك الوسق والصاع والمد، الأصل ان دي مكاييل، خلي بالك الأصل ان ديت مكاييل. لما نقلت الى الشرع الى الوزن لكي تحفظ، لانك لكي تحفظ تجي ايسر على بعض بعض الناس. المكيل يختلف طبعا في الوزن، نفس الشيء اللي انت بتوزنه بيختلف في الوزن، حتى للجنس الواحد. العدس في انواع، القمح في انواع، التمر في انواع، الارز والتمر. طبعا هو ما بيحسب الحاجات دي الكالي ما بيحسبهاش بالانكباس، يعني بيحطها بدون انكباس. ف الأرز والتمر دي أثقل أشياء في المكيل، الأرز والتمر. المتوسط واخد لك البر والعدس، البر القمح يعني والعدس ده متوسط. في أشياء خفيفة بقى زي الشعير والذرة، فيجي في عندنا أشياء منهم هو ثقيل ومنهم متوسط ومنهم لما بيجي يحسب يحسب على المتوسط، بيحسب على على المتوسط اللي هي الحنطة والعدس. ابن مفلح في الفروع بيقول نص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة. طب الحنطة هنا المتوسطة، الحنطة لما عشان الحنطة دي تكافئ، هي الحنطة مع مع العدس عشان يكافئ وزن العدس من الرزين التجيش، عشان تكافئ وزن العشان يجربون من بعض. يجى نص أحمد غير من الإمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة اللي هو الرزين من من الحنطة عشان يساوي العدس في الوزن. طيب لو أنت عندك زكاة وجبت فيه الخفيف من هذه الأشياء، يجى الخفيف لما يقارب بقى مش في الكيل، يقارب في في الوزن. ما انت بتكيل بالمتوسط، الخفيف تقدر بوزنا. طب لو لم يبلغ هذا الوزن يجي اشياء تقريبية يجي لا تجب فيه، لكن ممكن يستحبك انت تخرج احتياطا. اجناس الانواع بتاع الجنس الواحد تضم بعضها الى بعض لما يكون جنس واحد ويكون زرع عام واحد، يجي نضم بعضها الى بعض نكمل بها النصاب. يعني في حاجه اسمها العلس، العلس ده نوع من الحنطه فيضم الى الحنطه. السلت يضم الى الشعير نوع منه فنكمل به النصاب. ماشي كده؟ يجي أنواع الجنس يضم بعضها إلى بعض. إذا كانت في نفس العام ممكن يكون شيء بيطلع في العام مرتين يضم أيضا. تضم ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد، ولو كانت الثمرة من شجر يحمل في سنة مرتين. يجي ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض. الذرة ممكن تنبت مرتين يجي يضم بعضها الى بعض. لكن جنس نضم إلى جنس آخر لا، لا يضم جنس إلى جنس. النوع نضم الأنواع لبعض لأن طالما من جنس واحد، لكن أجناس مختلفة لا ما ينفعش. يعني ممكن نحط التمر مع الزبيب ونكمل؟ لا مش هينفع. لكن ممكن نحطه مع بعضه يكون من نفس الجنس، جنس واحد وأنواع منه ماشي. لأن دي مثلا التمر والزبيب والحنطة دي أجناس ربوية مختلفة فيها بينها تفاضل وربا، فأجناس مختلفة مش أنواع لجنس واحد، أجناس مختلفة ما ينفعش ينضمها إيه بعضها إلى بعض، لا يكمل لا يكمل نصب هذه من إيه من تلك. واحد يقولك طب ما العلس بتضم للحنطة، ما هدول نوع نفس الإيه الجنس، لا يجوز قياس إيه هذه على تلك. نوع واحد ماشي، يجي التمر أنواع عندك يجي يضم بعضه إلى بعض ماشي. ده كان آخر الكلام في الشرط الأول. بعد ذلك بدأ يتكلم على الشرط الثاني، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدأ صلاحها، دي يتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. كل قول هذا، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.